أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نستكمل حديثنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه القصة، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى بعد خطابه وحديثه لأهل الكتاب، وبينا الغرض من مجيء هذه القصة، وقلنا هذا منهج يضعه الله سبحانه وتعالى للدعاء، أن الداعية إذا أراد أن يدعو إلى أمر ما فينبغي أن يشتمل كلامه على الترغيب وعلى الترهيب وعلى التذكير وعلى القصة، فالقصة لها تأثير على النفوس ينبغي ألا يغفله الدعاة إلى الله رب العالمين. ومن أجل هذا كما قلت جاءت هذه القصة تدعيما لما سبق، وفيها أيضا درس لنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه القصة كما رأينا في اللقاء الماضي بدأها الله سبحانه وتعالى بخطاب سيدنا موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقد قلت في اللقاء الماضي إن سيدنا موسى توجه بهذا الخطاب إلى بني إسرائيل الذين قطع الله عليهم وأخذ عليهم العهد والميثاق على السمع وعلى الطاعة وعلى النصرة وعلى أن يسلموا القلب والعقل والجوارح لله رب العالمين. وهذا مثال حي على عدم وفاء هؤلاء بما عاهد الله سبحانه وتعالى عليه. وكما قلت إذا كانوا قد غدروا في عهدهم مع الله فلا تنتظر منهم وفاء في عهودهم مع خلق الله، وهذا حق قد بيناه في اللقاء الماضي، عاشه المسلمون مع هؤلاء فيما سبق ويعيشونه الآن في هذه الأيام الحالية. الخطاب جاء من سيدنا موسى كما قلت، وسيدنا موسى يذكر بني إسرائيل بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم: اذكروا نعمة الله عليكم. وكما قلنا ذكر النعمة يستوجب الشكر، والشكر لا يكون إلا إذا كان عملا لله رب العالمين، انطلاقا من قول الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر ينبغي أن يكون عملا، وإلا فلا جدوى منه ولا فائدة فيه. ذكرهم بأن الله سبحانه وتعالى جعل فيهم أنبياء، وقلنا إن الأمة الوحيدة التي كثر فيها الأنبياء جاء فيها عدد كبير من الأنبياء هم بنو إسرائيل، وخرج منها كثير من الأنبياء، وهذا شرف لبني إسرائيل ما بعده شرف، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وقد بينا ماذا قال العلماء في معنى وجعلكم ملوكا. بعض العلماء رأى جعلكم ملوكا فخلصكم من الأسر من فرعون وجبانيته، وأعطاكم الأمن، وأصبح الواحد يملك زمام نفسه ويأمن على نفسه. وكما قلت لكم، المرء إذا توفر له قوت اليوم وتوفر له الأمن أصبح ملكا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. قلت البعض الآخر رأى أن معنى ملوك كل واحد من بني إسرائيل آتاه الله سبحانه وتعالى الزوجة والخادم والدار، والذي يؤتى زوجة وخادما ودارا فأصبح ملكا. ورأينا الحديث المتفق عليه لعبد الله بن عمرو بن العاص كيف أخبر وقطع لهذا الرجل أنه من الملوك بعد أن كان يقول: ألسنا من فقراء المهاجرين. هناك قول آخر لابن عباس عليه رحمة الله، وهو قول ثالث، قال: ملوك أصبح الواحد فيهم لا يدخل عليه في داره إلا بإذنه. وابن عباس يقول: ومن لم يدخل داره إلا بإذنه فهو ملك. لأن دي عادة الملوك، أنت لا تستطيع أن تدخل على الملك إلا بعد استئذان. فإذا أصبحت كذلك لم يدخل عليك البيت إلا بإذنك فقد أصبحت ملكا. وقالوا إني ربنا سبحانه وتعالى يعني ألهمهم ووفقهم إلى بناء الدور بعد هذا وإلى اتخاذ الأبواب. وكانوا في مصر في أيام حكم فرعون لا أبواب لهم، يعني قضى عليهم وحكم عليهم أن الواحد فيهم في داره يتخذ ستارا، وهذا الستار يدفعه إنسان أو حيوان أو أي شيء ويدخل. أما بعد أن من الله عليهم بالنجاة فقد جعل لأبواب لبيوتهم أبواب، ولا يدخل على أحدهم إلا بإذنه، وبهذا أصبح ملكا. أيا كان الأمر، المعاني الثلاثة لا يتعارض بعضها مع بعض، وهي من قبيل لا من قبيل التضاد، وإنما هي من قبيل التعدد، فكلها مقبولة وكلها واردة إن شاء الله تعالى. ثم عقب سيدنا موسى قائلا: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقفنا، ماذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى ولم يعطه لأحد من العالمين؟ قال علماء التفسير، وهذا ما جاء عن بعض السلف: الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما لم يؤت أو آتاهم، لأن أتى بمعنى أعطى، ما لم يؤت أحدا من العالمين أولا فلق لهم البحر وأغرق عدوهم فرعون، ودي كانت منا على بني إسرائيل جميعا، فلق البحر، ودي لم تحدث لأمة من الأمم أن يفلق لها بحر ويصبح كل فلق قد طوب العظيم، وبعدين يضرب لهم طريقا في البحر يبسا سبحان الله، فيمرون عليه ويعبرون، ثم يغرق فرعون ومن معه. هذه منة لهؤلاء لم يأخذها أحد من العالمين. بأول شيء غرق فرعون، ها، وكونهم ضرب لهم طريق في البحر يبسا، هذا أمر. الأمر الثاني الذي أخذوه ولم يأخذه أحد من العالمين، أنهم لما أصابهم العطش وطلبوا الشراب والسقيا من موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ضرب لهم الحجر، وإذ استسقى موسى لقومه، قوم عطشى وعايزين يشربوا، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشرب. الله حجر والحجر بقدرة الله انشقت فيه 12 عين للماء تنبجس ماء كل سط بمن معلمهم كانوا 12 سطا يشرب هو وقوم. وهذه أيضا لم يأخذها أحد من العالمين. هذا أمر. كذلك كما قالوا مما أخذه بنو إسرائيل ولم يأخذه أحد من العالمين تضليل الغمام والمن والسلوى. وظللنا عليكم ليه الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وظللنا عليكم الغمام بنو إسرائيل وهم في سفرهم وفي سيرهم أصابهم حر شديد لم يستطع الواحد منهم أن يتحمل حرارة الشمس. فجاء فضل الله ونعمته أنه صاحبتهم غمامة حجبت عنهم حرارة الشمس وكانت تلازمهم طول النهار، فإذا ما أوشك الليل انقشعت حتى ينعموا بضوء القمر. فكان هذا فضل من الله على بني إسرائيل وهذا أمر لم يأخذه أحد من العالمين. كذلك مسألة المن والسلوى، الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بأطيب الطعام والغذاء. إنسان بيحتاج في حياته وفي طعامه إلى أمرين، ما يتغذى به وما يتفكه به. مش تعيش كده؟ ها تأكل وتتغذى وتعمل إيه؟ ها وتتفكه. لا تحل دي بتاعتك انت، والمفروض ان انت بتاكل قبل الاكل. يعني انت بتتفكه قبل الاكل، وده الصح، لان الفاكهة معروف ان فيها القيمة الغذائية العالية والتي لا تسبب لك دهنيات، فتاخدها الجسم يستفيد بما فيها من حديد وكالسيوم، وبعد كده تبتدي تاخد ما تحتاج اليه من دهون وبروتينات وسعرات وشحوم كده. فالمفروض ان انت تتفكه الاول وبعدين بتاكل، كما قال الله سبحانه وتعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فقدم الفاكهة على لحم الايه الطير، وده طعام اهل الجنة انه يتفكه اولا وبعدين ياكل اللحمة ثانيا. طبعا الحاصل معنا احنا العكس، فتعطي دبها لحمة وبقوليات فتربي شحوم، هذه تجي تدور على الفاكهة. وذلك قلما يستفيد مصري من الفاكهة، عشان تبقى عارف معظم الفاكهة اللي بناكلها تتحلل الى براز ولا يستفيد من الجسم، لان بناخدها بعد فوات الاوان. يعني خلاص هو بيبقى في مطرح لأكل، ده بيبقى قافلها وها الفاكهة مطرح مطروح ما في مشكلة. فهو الإنسان بيحتاج إلى هذا، وذلك ده كان طعام أهل الجنة كما أشرنا، فاكهة ولحم الإيه ولحم الطير. فكان من فضل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أن جعلهم في الحياة الدنيا كأهل الجنة، زي وفاكهة مما يتخارون لحم طير مما يشتهون عملهم. المن والسلوى، طب إيه المن وإيه السلوى؟ المن نوع من الثمر، فيه غذاء وفيه شفاء وفيه تفكه. برفكه تتفكه بيها وبعدين تغذيك، ولذلك في بعض الفواكه بلاش ليها أي قيمة غذائية، بيبقى الغرض منها بس مجرد الايه التفكه. لا، المن فيه ثلاث حاجات: التفكه والتغذي والشفاء. زي الرمان بالضبط، مش تبقى عارف الرمان فيه غذاء وفيه شفاء وفيه تفكه. الرمان اللي ذكر في القرآن الكريم رمان، فنفس الحكايه المن ثمر من ثمار التفكر والتغذي والشفاء. وتاخذ هذا الكلام منين؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. كانت ثمرة بتنضب في الجزيرة العربية تسمى الكمأة، ليس لها بذرة. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الكمأة دي منين؟ من المن. ذلك في لفظ صحيح مسلم، من المن الذي انزل الله على موسى. يبقى الكمأة دي من المن، ففيها ايه؟ كان العرب يتفكه بيا ويتغذوا بيا، والنبي يلفت نظرهم لشيء ثالث، وماؤها شفاء للعين. كانوا يفتحوها سبب قلبها مية، المية دي احسن من اي اطرف العالم، وخاصة للمصاب بالرمل. وانت هتجد ان ابن القيم في كتابه طيب الطب النبوي او ما يعادله في زاد المعاد اللي هو الجزء الرابع ولا الثاني، يا الثاني الرابع على ما اذكر، طبعا جديدة اللي هي 5 مجلدات، في جزء كامل برضه عن هذا، تجد فيه كلام طيب جدا عن الكمأة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اخبر انها من المن وان ماءها شفاء للعين. فقالوا سبحان الله، كان ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليهم بالمن، بهذا المن، واخد بالك؟ وسبحان الله العظيم، يظهر لهم من ثمره ما يكفيهم، ما يكفيهم، كله عيش، ولا يصلح لان يدخر منه، ولو ادخر الواحد شيئا منه لفسد. يعني يجي يقول لك ايه، اما اشيل حبه يفسده. طيب ليه؟ ليه؟ قال لان الله شاء ان ياكلوه ناضجا غير مخزن، دايما صابح كده، ياخدوه كده ما يتخزنش، تاخده كده ناضج، ثمر طيب تقطفه وتاكل على طول ما تشيلش، لا يصلح. الا انه بعض ذكر انه كان اليوم الوحيد اللي لو خزنوا فيه يتخزن كان يوم الجمعه، وده ليه؟ كان يصبح يوم السبت عندهم، وده يوم كان يوم عيد ويوم عباده زي عندنا احنا يوم الجمعه، فكانوا يجدوا ما يدخرونه ليوم السبت. لكن هذا كلام يعني ليس هناك ما يقطع بصحته، ولكن ما قالوه وما ذكر صح عن بعض السلف انه فعلا ما كان يصبح للدخار، كان يأتيهم اليوم بيومه، يأكلون ويأخذون ما يكفيهم وزيادة. فدي المن. والسلوى قالوا ده اللحم بقى اللي هو طائر كالسمان، على الطائر السمان، فكان يجيلهم يتهادى كده لحد عندهم، يتهادى إلى أن يصل إلى أيديهم، يجيب حد عنده، شوف أنزلنا عليك، حد عنده يجيله ويفكر واخده دابح واكل ومبسوط 24 غرام، لا يخرج يصطاد ولا يتعب ولا يروح للفراغ يقول له جزء الحمام بكام، وبعدين يديك جزء الحمام عنده السل ولا ما فيش خالص وما الى ذلك. لا لا، ده كم من فضل الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل، من فضل الله على بني اسرائيل. فكل هذه نعم انعم الله سبحانه وتعالى بها على بني اسرائيل، ولم يؤتها احد من العالمين. طبعا مسألة وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أوجدت إشكال، زي لما ربنا سبحانه وتعالى أخبر وفضلكم على جاء العالمين، فيجوا يقولوا التفضيل على العالمين، ويجوا يقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. من بعض المغفلين يطوعوا هذا النص أو هذه النصوص ويستخدمونها لأن بني إسرائيل أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تمام يا أخي، اللام في العالمين، ودي أنواع اللام، أحيانا اللام بتكون للجنس، وأحيانا اللام بتكون للاستغراق، وأحيانا اللام بتكون للعهد. وانت علشان تقف على معنى الكلمة لابد ان انت تقف على الالف واللام اللي فيها دي هي الايه بالضبط. فكان الراجح ان هذه اللام للعهد، واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين المعهودين في وقتكم، إلى من العالمين بقياس على إيه؟ على إيه؟ على وقتهم، على عصرهم، على الطوم وما سبقهم. أما ما لحقهم بمسألة لسه ما قطعش فيها. فلما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا منها، هذه الأمة هي فعلا التي فضلها الله سبحانه وتعالى على العالمين حتى على بني إسرائيل. فإن كان بني إسرائيل قد فضلوا وأخذوا ما لم يأخذه سابقوهم أو معاصروهم وفضلوا على معاصريهم على العالمين في وقتهم، فنحن فضلنا على العالمين مطلقا ولله الحمد. ولله الحمد فضلنا على العالمين مطلقا ولله الحمد. ولذلك بعض العلماء أجرى يعني أمورا فيما بين أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل. فإذ كان بني إسرائيل أخذوا المن، فالحمد لله سبحانه وتعالى ما ربنا أعطانا للكمأة كما حدثتكم منذ قليل وهي من المن، فلم يبقى أتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. طب ما احنا خدناه، طب ما احنا خدناه، تمام. كذلك إذا كان هؤلاء قد تفجر لهم الحجر بالماء، مش كده؟ فهذه الأمة تفجر لها الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من كده السيد ولا تزعل، من بين أصابع صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أنكم جميعا يعرفوا هذا الحديث، وحديث صحيح في صحيح البخاري، وكانوا في غزوة وقل الماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من معه ماء فأحضروا له قليل من الماء في وعاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يصب هذا الماء القليل على يديه، والمسلمون يشربون ويملؤون أوعيتهم حتى شربوا جميعا وارتووا جميعا وملوا أوعيتهم جميعا بحب الملل. فدي كان من مما فضل الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. كذلك البركة في الطعام، البركة في الطعام التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. تذكروا زمان لما حدثناكم عن غزوة الأحزاب، لما ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع، وجابر بن عبد الله أبصر منظره ورق قلبه لهذا وحزن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقام إلى امرأته ليسألها ماذا في البيت، فقالت له عندنا يعني عناق وداجن، يعني سفلة داجن وصاع من شعير، عندنا داجن وصاع من شعير، يعني معزة كده كسلانة كده معظمة خد بالك على الأد وصاع من شعير خلاص. طيب فقال يعني قومي إليها فاذبحيها ولكي أو اعدني هذا الشعير، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه. فقالت له يعني إذا جئت فأتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرجل أو الرجلين ولا تفضحنا، روحش تجيب لي 5 6 7 8 9 10 ما يلاقوش ياكلوا، حديث صحيح البخاري. فيعني هي المسألة ما تكفيش غير واحد أو اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضرتك تبقى المسألة خلصت على كده وما تقولش أنت خالص. فذهب جابر بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أسر إليه قم فقد أعددنا لك طعاما. فقال ماذا أعددتم؟ فقال يا رسول الله كان عندنا داجن وصاع من شعير وهذا الطعام لا يكفي إلا الرجل أو الرجلين فقم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم طعاما فحيهلا بكم، يلا كلكم كده تفضلوا يلا عليه الصلاة والسلام. نعم مش ياكلها ولا هيقول لك اربط الحزام، ياكل هو واربط انت اما تتخني، لا يلا كل يقوم. ولذلك يعني يقول جابر فقام الخندق، الناس كلها قايمه كله جعان وكله قايم بسم الله ما شاء الله. جابر بن عبد الله يقول كنت اسير في الطريق اقلب يدي واحدث نفسي واقول فضحنا، الحمد لله فضحنا، يبقى كويسه. مع الاكل كل دول منين؟ ليه؟ بيقول وقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000 رجل. فشوف بقى 1000 رجل ده ياكلوا بلاء بحالها. ها 1000 رجل من الصحابة والله ياكلوا بلاء بحالها. بلاء تاكل كده. فشوف بقى راح يعني خروف تعبان كده ولا معزة تعبانة وشوية شعير قضي الامر. فسبحان الله ماشي بيكلم نفسه وتفضحنا. امرأة جابر تستطلع الامر يعني فلات تظاهرة مقبلة عليها. ايه ده كله جيش جاي. فلما دخل عليها جابر قالت له الم اقل لك لا تفضحنا بك وبك. جابر قال يعني انا بختصر كده بك وبك دي جواها كلام كتير قوي يعني قالت بقى ها ها ها ها هو اختصرها بك وبك. الم اقل لك اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت والله فقلت لها اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي احضرهم. فقالت لها له ما دمت اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فلم نفضح ابدا. خلاص انت مش قلت له وهو اللي تصرف وحر. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم جلسهم وخفضهم خارج بيت جابر ودخل وسأل ها ماذا فعلتم؟ قالوا يعني والله احنا عجلنا او الصاع من الشعير ودي الداجنة على المذبوحة على التنور في الإناء تغط يعني تغلي اللحمة تغلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرني التنور ورل التنور. فكشف عن اللحم وبصق فيه وبرك دع بالبركة يعني وأغلق. ثم قال وأين العجين؟ فقالت إنا نخمره. يعني أنت عارف أن بخمره بيعملوا إيه؟ حطوه في تسموه المجرور ده ولا تسموه إيه؟ المجرور مش المجرور معلش ما مش فلاح. فالمجرور ده ويغطوه كده. فكشف عنه وبصق فيه وبرك. وقال لمرأة جابر كلمة خطيرة جدا قال لها احضري خابزة. مرأة جابر عمالة تقول صاع من شعيرة دي خبز معايا ده 3 رغيف اعملهم في دقيقة. هو قال لها كده احضري خابزة. قال خلاص ماشي. فتقول فاحضرت خابزة. خلاص قال احضر احضرت. تقول فكنت انا والخابزة نأخذ من العجين نخبز. خلاص حط جاب في الفرن ونكشف واذا بالعجين كما هو. عمالين ناخذ منه العجين كما هو. ايه الحكاية دي؟ وبعدين قام النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الخندق وقال ادخلوا 10 10 لو دخلوا 1000 يهدوا البيت. قال لا 10 10 كده والله تقول يعني نخبز لهم ونضع اللحم يأكل 10 ويشبع ويخرج ويخش 10 يأكل 10 ويشبع ويخرج ويخش 10 تقول حتى أكل 1000 رجل وشبع والعجين كما هو والبرمة كما هي. تقول فأكلنا وأطعمنا جيراننا. ده مش كده وبس لا احنا كمان وزعنا على الحي. فأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين ده عندكم في زمانكم. لكن انظر ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. ونفس المسألة الله تكررت في بيت أبي سلمة هشتب عارف ومع أبي سلمة ومع أم سلمة نفس الأمر تكرر. 70 رجل أكلوا طعاما لا يأكله سبحان الله العظيم يعني رجلان لا يأكله رجلان مع أبو هريرة. ولك الرجل يعني معروف أنه كان فقير جدا من فقراء المسلمين وسبحان الله يعني كان يتكفف في الناس بطريقة يعني تحفظ له ماء الوجه. يمكن تلك زمان كان لما يحب واحد يعزمه فيقولك يعني كنت ألصق بطني من الجوع فأستقبل الرجل من المسلمين فأسأله عن الآية من كتاب الله وأنا أعرف متى نزلت وأين نزلت أعرف كل حاجة فيها بس أقول له تعرف تفصل لي كذا حتى يأخذنا الحديث حتى نصل إلى بيتي فيدعوني إلى الطعام. يقول لي الله لا تخشك يا رب ده سلاح. بس هي حجة بس حد ما نوصل حد بيه. ولذلك بيقول يعني ذهبت في مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وده ليه خطته دي ما فلحتش ما يعني ما حققتش الغار ليه التقى بيقول يعني لقيت عمر فسألته فأجابني قبل أن ناصر أوام الإجابة حاضرة الله. وأبو بكر نفس الحكاية الإجابة حاضرة. يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا اهل الصفه كان عنده اهل الصفه قاعدين بقى شوف كام راجل بسم الله ما شاء الله فوق 100 راجل. بيقول فاحضر له رجل غبوق لبن وعاء في قد ايه عشان يشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابا هريره قم فاسقي القوم. ويقول يعني اسقي القوم لتكف مين ولا مين وهيبقى لنا ايه وشغلانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسقي القوم خلاص اسقي القوم. فقام الرجل يسقي القوم سبحان ربي العظيم. يقول شربوا جميعا وارتوى على واحد خد واحد يشرب زي ما هو عايز شرب وارتوى الاخر شرب وارتوى الاخر شرب وارتوى شرب وارتوى شرب وارتوى شرب وارتوى سبحان الله. يقول وشربت انا وارتويت واخذ النبي صلى الله عليه وسلم فشرب وارتوى. كل دي بركات من الامه. كذلك في حادثه اخرى في حديث صحيح اخرجه احمد في مسنده النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ذبحت شاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ان ذبحت وخلاص اعدوها وشويت وعدت الطعام قال لاحد الصحابه ناولني الذراع. فناول الذراع بعد قليل قال له ناولني الذراع. فراح ناول الذراع هي لها كم ذراع؟ اثنين. بعد شويه العالمين يبقى انا باخد الالف واللام من اللي ايه بقى للعهد العهد وليست للاستغراق او للجنس لجنس ما يقال عنه عالمين لا وانما هي العهد للعالمين المعهودين في ذلك الوقت ان شاء الله تعالى. اما هذه الامه فكما قلت لكم فلله الحمد اخذت الكثير والكثير وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الامه. ولو قعد بقى العلماء زي ما قعدوا قرن وايه بني خلوا ايه قالوا اسرائيل خلوا ايه جالهم كثير من الانبياء ان الحمد لله جاءنا خير الانبياء وخاتم الانبياء ناس ولا تزعل جالهم ايه قالوا هات بس اي حاجه قل ده قال لبني اسرائيل شوف فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الامه كان ايه سبحان الله سبحان الله العظيم يعني. فتقول لي طيب اغرق عدوهم فرعون وجعل لهم البحر طريقا يبسا ماشي تعالى انظر ماذا حدث للمسلمين في غزوة بدر. ألم تقاتل معهم ملائكة الله في مقدمتهم جبريل تعالى أكثر من كده تعالى أكثر من كده. فهذه الأمة فعلا أمة مفضلة وصدق الله إذ يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. خلينا الشهادة على كل الأمم على كل الأمم فهذه خير الأمم ولله الحمد الحمد لله رب العالمين. طيب سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يذكر بني إسرائيل بهذه النعم لماذا؟ لماذا؟ حتى يقبلوا ما سوف يطلب منهم. ألا إذا أردت منك أن تفعل فعلة أو تعمل عملا لله إذا أردت أن أحملك على هذا العمل أذكرك بنعم الله عليك مش كده؟ زي حتى ما بنيجي يا أخي نقول لك حتى تصدق نقول لك مين اللي أعطاك المال ربنا جعلك خليفة فيه صدق يا أخي على شان صحتك شان عينك شان عافيتك شوف نعم ربنا عليك ايه شوف بدك ايه شوف بدك ايه مثل هذا الكلام بيعمل ايه بيعمل ايه بيرقق القلب بيرقق القلب. دي مسألة ما فيها شك. انا اذكر كنت في مسجد من المساجد مش عايز احدد الجهة والمكان فدي جت الادارة قالت تقول لي الاخوة يعني الناس اللي هنا تعبانة جدا. قال لي صدق وتآمن بالله قال لي بقينا بنلم في الجمعة 12 جنيه 8 جنيه وأحيانا 5 جنيه مع إن هذا المسجد بيصلي فيه ما يزيد عن الألف مصلي ومش هقول لك فين عن الألف مصلي 5 جنيه 8 جنيه 12 إيه ده؟ فجيت في جمعة ورحت متكلم في مثل هذا الأمر ونزلت فلمينا في هذه الجمعة حوالي 800 جنيه. فالراجل قال لي ايه اللي حصل؟ قال لي ايه اللي جرى ده؟ قلت له ما هم الناس عايزه كده محتاجه اللي ايه؟ ها؟ يقعد يقول له والله لا تدفع عشان ربنا يا اخي كريمك ده ربنا عمل لك وعمل وعمل لك. انت بتطلع تمسك الميكروفون تبرعه لبيت الله وخلصت المساله على كده. انت لازم الاول تقعد تدق له على اوتار الايه مع ان هو المؤمن مش بيصلي بيه. لكن احنا بقت فينا امور من اللي جت في بني اسرائيل والعياذ بالله. بقت فينا امور من كده ومن ان فعلا علشان نفعل الطاعه محتاجين لايه؟ محتاجين لايه؟ لازم يقعد الانسان يقعد يقول لك اذكر واذكر واذكر واذكر واذكر واذكر واذكر عشان تطلع في الاخر حاجه ولا علشان تعمل حاجه لله رب العالمين. فدي كارثه بكل مستوياتها. دي مساله ارجو ان انتم تلتفتوا ليها ويبقى الواحد فيكم يكفي انه بيدعى الى خير يعلم ان هذا العمل يحب الله ورسوله بس. مش لازم بقى نقعد نقول لك بقى مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه شغلانه كبيره لا. فهو بيذكرهم حتى تلين قلوبهم وحتى يذعنوا لهذا الامر الذي سيطلب منهم وايضا حتى يبين لهم ان فضل الله ومعية الله تلازمهم. وانت لما تكون هتخدم على مسألة شديدة ها لازم دايما اذكرك بان ربنا قاللك كذا وعملك يعني دايما بيتداركك بايه برحمته. فما تخافش ما تخافش. وده كان لابد ان يقوله ان هو كان هيطلب منهم ان يخشوا ارض هذه الارض يحكمها قوم جبارون فهم يقعدوا يحسبوها بمقاييس الدنيا بس احنا قوتنا قد ايه امكانياتنا قد ايه هم قوتهم قد ايه وامكانياتهم قد ايه. لا ده ما ينفعش. فلوم فكره ان الله كان يعطيكم بلا سبب وبلا عدد وفضل الله عليكم كبير. ما دام بيعطيكم بلا سبب وبلا عدد اذا المساله محسومه محسومة. أنت ما دام الله معك فمن يغلبك ومن يكون عليك؟ مسألة يعني منتهية تماما تماما. ودي المسألة اللي بتغيب عن خاطر أهل الحكم المغفلين الموجودين الآن. كل حاجة يقعد يحسبها لك بالورقة والقلم والله ليس في باله. والله الله ليس في باله. يعني بسيط هيخش في أمر عارف ان ممكن امريكا تكون طلب فيه. احنا قد امريكا قد اللي خلفوها قد اللي خلفوها بس قول يا رب خليك مع الله ويبقى ربنا معاك وانتهت المسألة. مين كان يحلم؟ هو كان الافغان حد يحلم ان هم يعني يخربوا روسيا؟ ده روسيا اصابها الخراب بعد الخروج من حرب افغانستان مباشرة استبعادك لاني نزفوها نزفوها وهم يعني على ما على حد تعبير الصحف العالميه حفاء عراء. والله كانت تتحقق لهم معجزات والله كانت تتحقق لهم معجزات وكاتب برايي المحليه بتكتب عليها مش عارف كانوا بيفهموا الكلام ده ولا لا. يعني في معركه من المعارك روسيا خرجت اسراب طائرات كانت ذهبت تدك منطقه جبليه باسلحه محرمه كمان علشان يقضوا على اللي فيها مش عارفين يخلصوا من اللي فيها جبال وعره. فقالوا نعمل ايه؟ دكها بقى على اللي فيها. يلا دكها على اللي فيها. والله ما ادركوها. خرجت لهم اسراب طيران ماشيه خرجت لهم اسراب من الغربان مش عارفين طلعت لهم منين. تخبط في شبابيك الطيارات الطيارات تخبط في بعضيها واللي يلبس تعب ايه واللي يضل الطريق واللي راح فين. وانتهت المعركه بان ربعوا يدروا اجيال الخيبه وما اطلق جندي افغان تلقى واحده تلقى واحده. هذه معيه الله. شوف الاحزاب لما تكتلوا على المسلمين يعني شوف ربنا بيقول ايه ورد الله الذين كفروا بغيظهم. مين اللي رد؟ فالناس مش فاهمه تقول له جابوا ذلك شغل نعام نعام بنعاني منه الان نعام تلاقي كلام ما يقبله على نفسه رجل احنا قد مش عارف ايه لا قدها يا ده بس خليك مع الله احنا بينك وبين الله هتبقى قدها وقد اللي تشد لها. وهم المسلمين اللي نشأوا من قله ما كان في دوله الفرس ودوله الروم لو حسبوها كده هم قدهم قدهم ومع هذا ملكوها ملكوها بايه؟ بقوة إيمان وعقيدة صحيح وإعداد عدد العدة. ولذلك ربنا قال شيء وأعدوا لهم ما يغلبهم من قوة ما أذكر الله وأعدوا لهم إيه ما استطعتم. أنت تعمل اللي فيه في مسألة القوة اعمل ما في استطاعتك وبعدين خلي الباقي بقى على مين على الله. هم مش عاجبينها ده تعطوا لي كلام يقول لك ايش غير الدرواشه ده الدرواشه ده الدرواشه ده انت بتشوف الكفر والعياذ بالله انتوا فاهمين بتقولوا ايه شايف بالخلق حرمات الامم اللي بيقول عليه حرمات الامم المتحده وطبعا ده بمزاج الامم المتحده انت عارف يا ده بمزاجها قوي لو كانت العراق كانوا كلوها زبدتوها كده لكن ده الصرب بقى كفر مع بعضيهم. فالنهارده منعين السلاح عن المسلمين ومنعين الغذاء عن المسلمين يقول لك احنا بنودي بس الصرب مش هنرجع الصرب بيضربوا المعاناه اللي استولوا عليها اللي هم مش قادرين على الصرب جت النيله بدري امال كنت بس قادرين على صدام وقادرين على مش عارف الصومال وقادرين على بس الحد المسلمين والعرب هم يعني اسود اسود لكن غير كده. فالنهارده اللي بتتاكل والله بيتاكل المسلم المسلم والهرسي باسم اللي بيقولوا عليها مجلس الامن والامم المتنيله على عينها بقيادة بطرس جلة. فيعني حاجة والعياذ بالله المسلمين عاملين كتل والله لا بسمع الاخبار النهاردة حاجة يعني تدمي القلب حاجة تدمي القلب. بقول العيب مش عليهم العيب على المنعاد اللي بيحكم المسلمين الان لو في رجالة ما كانش ده بقى الحال لكن ما فيش رجالة احنا ندهم احنا مالنا ايه اسد عليا وفي الحروب تسمع القوة والردع لما الشطر علي يالا لما الشطر علي يالا لكن في حتة تانية في حتة لك احنا ما برضو قدهم لا بتوع الكلام خدت المسألة لك حسبنا الله ونعم الوكيل. فهم ده منهج معاك بني اسرائيل معاك بني اسرائيل شوف عملوا ايه ده زي بالضبط زي اللي بيحصل في الامن حكام المسلمين بالضبط بالضبط اسمع الكلام اللي جاي ايه المطلوب؟ قاعد ذكرهم من نعم الله وكذا وذكرهم من معية الله لهم ومعهم ليه؟ يا قوم وشوف دائما اسلوب الترقيق يا قوم يا قوم اسلوب ترقيق وتحفيز كده ادخلوا الارض المقدسة ادخلوا الارض المقدسة. قالوا الارض المقدسة ايه المراد بيها؟ بعضهم قال ارض المقدس بيت المقدس والبعض قال فلسطين والبعض قال كذا والبعض قال كذا. القول الجامع في هذا ارض الشام ارض الشام وقالوا مقدسه من ايه نعم. فزي ما قلت ان شاء الله تعالى ان الارض المقدسه القول الجامع فيها يا ارض الايه يا ارض الشام. وفي العلم في احاديث طيبه جدا جاءت في فضل ارض الشام بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى سماها مقدسة والتقديس والتطهير فسماها مطهرة. البعض قال مطهرة من الشرك لأنها كانت مهبط الأنبياء مهبط ليه الأنبياء. والبعض الآخر بيقول مقدسة أن الله سبحانه وتعالى طهرها من الأوبئة وده حقيقة بيعتبر أرض الشام وجو الشام من أطهر الأراضي ومن أطيب الأراضي وارد أحاديث بفضل جوها وما فيها. البعض الآخر بيقول دي طهارة بقى يعني ربانية سبحان الله. البعض الآخر بيقول مقدسة يعني مطهرة من الجوع والقحط فتجد إن أحسن وأفضل الزراعات فين في ارض الشام. شوف بقى الفواكه الحلوه اللي بتجي لك منين ومش عارف كده. ف ولا مانع برضه زي ما قلت لك ده اللي احنا بنسميه التعدد لا على سبيل التضاد وانما على سبيل الايه التنوع كما قلت. فلا مانع من قبول هذه الامور الثلاثه اللي هي مهبط الانبياء هي مطهره الهواء هي ارض فيها خيرات من الله سبحانه وتعالى كثيره. ولذلك كنت حتى تجد الشيء الطيب يا اخي حتى على الجبال الجبال بتزرع هناك في لبنان اللي يروح منكم لبنان او يروح بعض المناطق في سوريا يلاقي الجبل مدرج ومزروع سبحان ربي العظيم يعني. فده كان من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض لأرض الشام، ولذا سماه الله سبحانه وتعالى ادخلوا الأرض المقدسة. طيب لما يدخلوا مثل هذه الأرض ويملكوها المصلحة لمين؟ لمين؟ عشان أوريكم الشعب غبي زي ما احنا عاملين اليوم، يعني حرروا القدس ده لمصلحة مين؟ مصلحة المسلمين، مصلحتنا القدس بقى عندنا وسبحان ربي العظيم. شوف الصلاة فيه بقد ايه، واحنا محرومين من هذا، واحنا محرومين من هذا سبحان الله، واول القبلتين واحنا محرومين من رؤيتها. فيك مصلحة للمسلمين، فاكرين ان احنا باللوم جاءت ان احنا بس هنستفيد؟ اتبالكم اسكتوا، مش عارف سياسة ايه الغباء ده، ايه الغباء اللي احنا بنعاني منه ده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فزي ما قلت سبحان الله، في المصلحة داخل انت هذه الارض الطيبة المقدسة لمين؟ ده هيملكها لكم، ده انتوا هتملكوها مصلحة لك. لكن شوف حتى اليهود لما بيحب يملكوا شيء في مصلحة ليهم يحبوا يملكوه بدون خسايا، زي ما بتقولوا ايه؟ مقشر، بدون خسايا مقشر. فبيظهر لهم امر ادخلوا الارض المقدسه، وعرفنا ليه مقدسه؟ طب ده في خير ليهم زي ما قلنا، خير له التي، شوف التعبير اللي جاي، كتب الله له، يعني شاء الله وقدر ان تكون ملكا لكم، وعدكم الله ان تكون لكم. طيب انت يا مغفل، لما يبقى عندك وعد من الله انك هتملكه، يكون عندك شك لحظة انك هتمنع من تملكها؟ شوف الغبة، شوف الغبة، غبة غبة غبة. وده الغبة برضو تختلفش، ده غبة قديم، وعندنا الان غبة حديث برضو، بسم الله ما شاء الله، غبة حديث. فقل لهم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. بعض الناس يسمع يقول لك طب المسألة سهلة، وانا اكون ان انا اقوم اخش دي مسألة صعبة، طب ما اخشوش ليه؟ قال لا خد بالك، ما مش هخش اي دخول، لا، لان في كلام، اسمع الكلام اللي جاي، ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. لما تسمع ولا ترتدوا على ادباركم يبقى في قوة هتعارضهم، ولو كان خش خلاص بسيطة، لكن خش يبقى في دخول بمجاهدة. ليه؟ لانه بعد كده قال ولا ترتدوا على ادباركم، يبقى في الشيء اللي ممكن يردهم، يبقى في مجاهدة. هم مش عايزين المسألة فيها مجاهدة، هم عايزين يبقوا بالساهل، وانا لن ندخلها حتى هم يخرجوا مصرفنا. مش عايزين لا تعب ولا عناء ولا مشقة ولا مشاكلة مع احد. فبدما تسمع ولا ترتد على ادباركم تعطيه الدبر، طبعا بقى اعطاء الدبر ده تولي، متولي وادبار وادبار. فالتولي والادبار في الجهاد وفي الزحف بيورث الخسران، ولذلك بقول للحكام المسلمين والله ابشروا بالخسران دنيا واخره، والله بشرهم بيها جميعا دنيا واخره. اللي بيحصل لمسلم البزن في قبته الى ان يرث الله الارض ومن عليها، والله سيسال عنه يوم الدين وحسابهم عسير. اللي بيحصل في القدس وفي المقدسات الاسلاميه في قبته ويسال عنه يوم الدين، ان هم فعلا فعلا ولوا الادبار، اعطوا الضبط، قاعدين مدين دورهم وما لهمش دعوه. واحد فرحان قوي يا سلام، يا صانع السلام، يا حبيبي السلام، خد جايزه نوبل، خلاص ناموا ملوش دعوه، ده اتباع سلام، هم عاملين لك نوبل. والتانيين كل واحد يطلع يقول لك ايه اللي احنا شفناه؟ مش ننكر، نشجب، خلاص على كده، روح نايم. كويس والله، حاجة ممتازة جدا، حاجة ممتازة جدا. فشوف التولي، والله شوف التولي بيورث ايه؟ الخسران، الخسران. فتنقلب ايه؟ خاسرين. يخسر الانسان نفسه، ويخسر الانسان دينه، ويخسر الانسان معية ربه. لن يجد معه، لان هو ربنا قال ايه؟ ولا ينصرن الله الولاية، ولا ينصرن الله الضعفاء المتخاذلين، ولا ينصرن الله المدبرين، لا، ولا ينصرن الله من ينصره. الحارة لنصر الدين وانصره. لكن تقعد يا رب بالنصر المعام ده. سين طب انت بتعمل ايه؟ طب خذ بالاسباب قدر ما استطاع. زي ما قلنا ما استطعتم من قوة. بس. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى متكفلك بالنصر. بس. متكفلك بالنصر. وما النصر الا من عند الله. بس. متكفلك بالنصر. فيلا. فاللي حدث من بني اسرائيل انه حضروا ادخلوها. وهذه وعد الله لكم. وانتوا عاهدتوا الله على السمع والطاعة. فالامر ليكم انك تدخلوا الارض دي. ودي المصلحتكم. وبيحضرهم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا ايه خاسرين. قوم يذكرهم بمعية الله لهم وبوعد الله لهم. يسيبوا الكلام ده خالص ويكلموه بالاسباب الدنيوية البحتة. يا موسى انا فيها قوما جبار. جبار بالضبط الموقف العظيم. اعطل ولا ينصرن الله من ينصره. وانت الحمد لله مش عادي. وتكاتل. واتكلوا على الله. وقولوا يا رب. يقول لك يا اخي ده عندهم ذرة وعندهم مش عارف ايه وعندهم ايه وعندهم ايه وعندهم ايه. سب كل كلام اللي انت قلتوله بقى بتقوله بقى. الله ورسوله وعده والقرآن والدنيا والاخرة ملوش علاقة بكل ده. بس طول علاقة الحبارة. هم معهم ايه واحنا معنا ايه في العالم. يا ابن ربنا ما بين الشيني والاخر بيورث الرسائل للحكام المغفرين دول عشان يفوق. عشان يفوق. والله بيرسلهم رسالة عشان يفوق. يعني ما في النهاردة اي واحد فيكم يتابع احداث 24 ساعة ما في يوم الا يجيب لك مش عارف فيضان حصل فين خد في وجه كل البلد الحل. مش عارف بركان فين شل وايه اعتى الدول. اليابان قلعة الصناعة امريكا وروسيا. وروسيا. لا ما ينفع من دولة لين بكاش لا. لكن هي بيسموها بلاد ايه? بلاد ايه? عظمى اليابان بتتزل. ويقول لك كارث طبيعية. يا ابني دي مش كارث طبيعية. مش دراسة ربانية بس تفهموها يعني. ده حاجة على الماشي كده. بس حاجة كده سريعة. سريعة لكن ده غضب ربك يعني والعياذ بالله. نسأل الله السلام. نسأل الله السلام. فبيوريك انت لا تستعين بالله وقول يا رب. مش بالله يحصل فيه. وشوف ايه اللي يحصل فيه. زي ما حصل من قبل. يخربون بيوتهم. هيخرب بيتهم بايديهم ان شاء الله. بس اتكل على الله. انت قول يا رب. قول يا رب ربنا ان شاء الله يخليك يا رب. قول يا رب. قول يا رب. لكن فين? تقول له الكلام ده يقول لك بقى المدروشين واللي عايزين يغرقونا واللي عايزين يدفعوا. ما تتكلموش وانتم مالكم الحاجات دي ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة لحد ما خربوها. فنفس الكلام من بني اسرائيل. قالوا لا انت بقى سيبك من اللي انت قلته لنا ده. ربنا جبلنا وجبلنا وجبلنا وربنا معانا ومعانا ومعانا مش دعوه بالكلام ده خالص. هذا عبد اللي احنا شايفينه بقى دلوقتي. ان فيها قوما جبارين. زي ما احنا قلنا وبعت يستطلع بقى ويشوف لما ارسل 12 رقيبه قلنا من ضمن تفاسير الله استطلعوا له اخبار ايه الارض المقدسه. فقالوا تعالى بقى فيها قوم جبارين. وطبعا قلنا بعض الخرافات اللي قيلت في القوم الايه الجبارين. لكن هنقول بقى الحق يمكن ان يقال في هؤلاء القوم. ونشوف بقى نظرة الخاسر المدبر ونظرة الرجل المؤمن مقارن بين النظرتين بقى. اللي قالوا ان فيها قوما جبارين وعموا عن معية الله وعن فضل الله وعن وعن وعن وعن وعن. واللي قال فيهم ربنا وقال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم. شوف بقى وجهه النظر دي بتقول ايه? وجهه النظر بتقول ايه? وما تختارش بقى بالكسر. شوف الكسره معارضه وحسبتها كده ورجلان وكان الحق معهما. فما تتغرش بكثره اللي بيطبلوا وزمانه. تتغرش. حق مع اهل الحق حتى ولو كانوا اثنين. حق يبقى معاهم ان شاء الله. وهذه المقارنة سنعيش معها في لقاء يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر، على إن اللقاء إن شاء الله تعالى يكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله بعد صلاة العشاء. وده ليه؟ ساعة تتعفرط من يوم السبت، فينزلوها ساعة تنزل ساعة من يوم السبت. طبعا هو على احتمال ان شاء الله تعالى اكون على سفر يوم الخميس اوتوماتيك، انت تبقى عارف جيت يوم الخميس وانا ما جيتش تعالى لي السبت، يبقى لو انا ما جيتش الخميس يبقى استبدلك عنه بايه؟ بالسبت. ده بس حالة مؤقتة اللي هي يوم الخميس اللي ايه؟ اللي ايه؟ لو قدر لي وسافر يبقى ما تلقتنيش الخميس، اعرف ان احنا هنلتقي امتى؟ السبت. اديني بقول من الان اهو تمام؟ الى الخميس يبقى فضل بارك، وسواء بقى الخميس او السبت فاللقاء هيبقى من هنا وزي دوما ان شاء الله تعالى في فصل الشتاء بعد صلاة اللي ايه؟ زي ما يكون لقاء في مسجد الرحمن يوم الاحد ان شاء الله ايضا بعد صلاة العشاء. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وبجميع سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا.